ولا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى فتوى بقدر احتياجها إلى رجولة في المجتمع، ألا وهي كبيرة التبرج والسفور. هذه الكبيرة المقيتة التي تتعارض مع الشرع وتتعارض مع الفطرة وتتعارض مع العقل، فالله سبحانه وتعالى جبل جنس البشر على الستر وحبه، جبل الله عز وجل الخلق على حب الستر، بل جعل الله عز وجل الستر صفة من صفاته، إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يحب الستر، سواء كان الستر الحسي المتعلق بالأجساد أو الستر المعنوي المتعلق بأحوال العباد. ولك في آدم أسوة، ولك في آدم عبرة، قال تعالى في كتابه: فدلاهما بغرور، سأعيش معك في حوار هادئ بالراحة، قال تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت الفضيحة بشؤم المعصية والذنب. وقد وعد الله سبحانه وتعالى آدم حين أسكنه الجنة بالستر والراحة، فقال له سبحانه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. الجنة ما فيهاش عري، الجنة ما فيهاش عري، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، الجنة ما فيهاش عري، العري مش نعيم، العري عقوبة. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، له بها أهلون جوه خيمة. الجنة مش مشاع لمن أراد أن يتمتع مش كده، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجنة فيها كل حاجة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس ما فيهاش عري. العري ليس نعيم، العري هو عقوبة من الله لمن عصاه. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. طب يعملوا ايه مع هذه السوآت؟ امر واقع ونعيش وخلاص؟ لا، هنا الفطرة تشتغل. قال تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يجيب ورق الجنة وفروع الورق بتاع الجنة ويخيطوه بعضه كده ويعملوا بها حاجة يستروا بها نفسهم. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا كان عندك بنت صغيرة عمرها سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، أريدك في لحظة من اللحظات وفجأة حاول أن ترفع فستانها، تراها تحرص على تغطية نفسها، دي لسه ما تعرفش يعني ايه تبرج ولا سفور ولا عري، بس عارفه ان كده عيب، كده ما يصحش، كده ما ينفعش. وللاسف الشديد نلوث نحن هذه الفطر، فاذا كبرت البنت عريداها نحن بايدينا. للاسف الشديد هذه الافه التي انتشرت في مجتمعات المسلمين، حتى صار مجتمع المسلمين غريبا لا يعرف ولا يميز، وتراه ولشديد الأسف لا يحب أن يسمع من يذكره ويلفت نظره للحق. تيجي تتكلم مع الناس في مسألة التبرج والسفور، على طول تجد من يقول لك: وإحنا في القرن 21 ولسه هنتكلم في الكلام ده؟ أيوة نتكلم في الكلام ده، لأن الكلام ده من ثوابت ديننا، أحكام شرعية لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول. وإذا كان هناك من يحاول إزاحتها وإزالتها ككثير من شرائع الدين، فأنا أقول لك كما قال الله: والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلها محاولات بائسة، محاولات فاشلة للإجهاز على هذا الدين. والله سبحانه وتعالى وعد بتمامه وإتمامه وبقائه حتى تقوم الساعة والإسلام في الأرض ظاهر. واحد يقول لك بلاش مواريث، بلاش نقاب، لدرجة الفتاوى الغريبة الأخيرة المتعلقة بالخطبة والنكاح، وأنتم بها أعلم مني، كل ده في الفاضي عم الحاج. فشرع الدين ثابت لا ولن ولم يتغير حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. صح في صحيح مسلم، اسمع، صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث اللي احنا من خلاله بنقول إن التبرج والسفور كبيرة من الكبائر، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد فيه عقوبة، وعقوبة شديدة لمن فعل ذلك في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، أتوحد الله، صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني أنا لسه ما شفتهمش، ما ظهروش لسه. وفعلا لما تفتح كتاب الكبائر للذهبي ما تلاقيش جاب سيرة التبرج والسفور، رغم أنه هو ذكر 70 كبيرة في الكتاب، 70 كبيرة، لم يخصص كبيرة مستقلة للتبرج لأنه لم يراه، ما كانش موجود عشان يتكلم عنه ويقول كبيرة من الذنوب وعقوبها كذا، لما ذكره في طيات الحديث عن الكبائر كالدياثة وغيرها مما يتعلق بهذا الأمر. صنفان من أهل النار لم أرهما، رقم واحد. أول صنف يا رسول الله، قال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذا دليل على ظهور البلطجة والظلم وإزهاق الأرواح بغير حق في وقت من الأوقات. قوم معهم سياط كربيك كأذناب البقر يضربون بها الناس، وإيه كمان يا رسول الله؟ قال: ونساء كاسيات عاريات. هم كاسيات ولا عاريات يا رسول الله؟ الاثنين، كاسيات عاريات، بمعنى أن ما تلبسه لا يسترها. وما أحداث فستانها منكم ببعيد التي امتلأت بها شاشات الميديا، مسابقات في العري وإظهار اللحم. وهؤلاء من سمى رسول الله في حديثه كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، عاملة تسريحة يمين وعاملة تسريحة شمال، مطلعة الشعر لفوق، لا منزلة الشعر لتحت، لا جايباها على الجنب، لا عاملاها معرفش أحمر وأخضر وأصفر. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. عقوبة الناس دي إيه يا رسول الله؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني كفار؟ لا. يعني مخلدين في النار مش خارجين؟ لا. فعقيدتنا كمسلمين من أهل السنة أن من مات على كبيرة من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكننا نخاف على أنفسنا وعلى بناتنا وعلى أولادنا. فقد قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حرام، حرام ان انت تقعد حياتك كلها 60 سنة 70 سنة مع اولادك مع بناتك وانت تطعم وتعلم وتداوي وتزوج، ثم اذا وقفت بين يدي الله عز وجل رأيت لحمك يلقى في النار، رأيت اول ما يسعر به النار اولادك، فهذه خيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجال، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، كل من ولاه الله أمرا، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بيحج وبيعتمر وبيتصدق، ثم إذا نظرت إلى بناته وجدتهن كاسيات عاريات. ليه يا عم الحاج؟ أنت رجل محترم، ليه؟ ده أنت رجل مسلم، ليه؟ ده أنت رجل عربي يا أخي. إن لم تردك رجولتك ردك إسلامك، إن أنت مسلم، إن لم يردك إسلامك ردتك عروبتك، ان انت رجل عربي شرقي. ده امرأة ابو جهل وابو لهب لو خرجنا الان من قبورهن للطمن على وجوههن، هيطلعوا من القبور يقولوا احنا ما كناش في جاهلية يا رجال، صح يا شيخ؟ هيقول احنا ما كناش بنلبس كده واحنا بنعبد الاصنام، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ده كانت البغي، البغي فيما مضى هي من تظهر صفحة عنقها بصدرها. الحمد لله النهاردة الدنيا ساعة وانا لابس الغطرة، اوريك كانت البغايا كانوا يعملوا ايه، كانوا يحطوا هكذا ثم تجعله وراء ظهرها فيبدو هكذا، ده اسمه ايه؟ اسمه تبرج الجاهلية الاولى، تبرج الجاهلية الاولى، ان هي كانت بس بتبين رقبتها وحته كده من صدرها وتحط الخمار على دماغها وترميه ورا كتافها وتمشي في الشارع. سمى الله عز وجل ذلك تبرج الجاهليه الاولى اللي هي اوحش حاجه. فما ظنك بحياتنا التي نعيشها الان يا اخي الكريم؟ انما اقوله لك اليوم ستذكره غدا، لان الله سبحانه وتعالى جمعنا أو يجمعنا في يوم لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في محكمة شعارها لا ظلم اليوم، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال تعالى نسوا الله فنسيهم قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم لماذا يصر الرجل والمرأة المسلمة على محاربة الله ومبارزة ليه هو أنت أده هو أنت تقدر على عذابه هو أنت تقدر على غضبه أنت ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا بسق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها يقلبها ويحركها ويقول قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه فإذا سويتك وعدلتك وركبتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوام الصدق أنا أتعجب غاية العجب من إصرار المسلمين على تعرية نسائهم أنا أتعجب ورب الكعبة أتعجب مش ممكن التعري ليس إلا عقوبة كما بينت لك وهذه الغفلة المستحكمة في حياتنا ربما لا نفيق منها إلا على مصائب ولعلها موجودة بيننا والعياذ بالله والعجيب أن هذه الكبيرة يخدم عليها ويلقى من أجلها الشبه عجيب انك تيجي تكلم مثلا امرأة متبرجة ولا حاجة تيجي تتناقش معاها تجيب لك 100 شبهة منها على سبيل المثال حينما سئلت يوما عن الحجاب عن طريق الرسائل حجاب يا عم الشيخ البسيه طب يعني البس كله اغطي وشي وايدي ورجلي وكله ولا اعمل ايه ان استطعت بس انا ما اقدرش خلاص خليكي في الجزء المتفق عليه وهو ستر جميع بدن المرأة عدا وجهها وكفين حاضر شكرا ثم تفاجأ بعد ذلك باتصالها او رسالتها تقول لك اصل احنا سألنا شيوخة خلي بالك من شيوخة مش شيوخ شيوخة سألنا شيوخة وقالوا ان الحجاب ملوش اصل وانه عاد يهوديا وان ما فيش في الاسلام ولم يرد ولا نص يأمر المرأة بالحجاب وتسمع الكلام ده على شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات بتتكتب وناس قاعدة فاضية للكلام ده حتى يلبسوا على الناس أمر دينهم وأنا بقول لحضرتك إن اللي تكلمه يقول لك ما وردش اعرف إنه جاهل لأن كلمة ما وردش كلمة يقولها أي حد لم يرد لم يثبت لم أقف عليه بسيطة جدا واحد يخش كده يعمل برنامج فتاوى أونلاين وكل ما حد يسأله سؤال يقول له لم يرد ولم يثبت ولم أقف عليه ولو كلف خطره وقرأ لعلم أنه ورد على سبيل المثال لما يطلع عالم أستاذ فقه مقارن ويقول إن الآية التي تتكلم عن المواريث لا تفيد الوجوب بل الاستحباب، لأن ربنا قال يوصيكم، ويوصيكم دي يعني تعملوا أو ما تعملوش بتحرية. يا راجل طب بص كده على الصفحة من فوق، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة. بلاش دي، انزل لي تحت كده في الصفحة من تحت، نفس الصفحة في سورة النساء تاني صفحة على الشمال وانت داخل، بحكي لك بالعنوان اهو، بص تحت كده هتلاقي بعد ما ربنا ذكر الآية يوصيكم الله في أولادكم، هتلاقي تحت فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعمى العين والبصيرة اقلب الصفحة هتلاقي ربنا بيقول تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار. إن هناك من يجهل الناس بحجة لم يرد لم يثبت لم أقف عليه، لا عادي، مين اللي قالك كده، دول متشددين، وهذا كله تجهيل للناس. والله سبحانه وتعالى يقول في آية من سورة آل عمران، يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآيات واضحة وضوح الشمس، قالها شيخنا شيخ الأزهر حينما نوقش في مسألة النقاب من عدمه من إقراره أو نفيه أو تغريم من تفعل ذلك، قال الحجاب فريضة قرآنية لا تقبل النقاش. أسأل الله أن يعينه وأن يثبته، قولوا آمين. قال فريضة قرآنية ثابتة لا تقبل النقاش. خذ يا ست على سبيل المثال، لو عايزة تشوف ورد ولا ما وردش، قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنا أعلم الناس بآية الحجاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أنا أعلم الناس. ليه؟ لأنه خدم النبي 10 سنين، اطلع على كثير من حياة النبي الشخصية. قال لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما أصبح صنع للناس وليمة، وما كان فيها لحم ولا سمن ولا عسل، إنما نطع بسط على الأرض وأفرغ عليه شيء من التمر. والصحابة دخلوا وأعدوا يأكلوا. أتوحدوا الله؟ ده الصباحية اتعاملت الوليمة بيشتهى الحوم، فرش حاجة كده وحط عليها شوية تمر، والصحابة دخلوا وقعدوا يأكلوا. جماعة أكلوا خرجوا، وجماعة أكلوا قعدوا. عارف أنت ما يكون عازم حد على عشاء ولا حاجة وعلى طول أكل واتحلى وتمام ويجيب لك شاي، ماشي، خلص الشاي نجيب لك قهوة، بلوش لزوق، لا نجيب قهوة، طب ماشي عشان نصحصح شوي، شرب القهوة، طب نجيب لك بقى بطانية عشان تريح من مرة. يظل الضيف جالس إلى أن يحرج أهل البيت ويكدر عليهم صفوهم حتى يتمنى الواحد منهم أن لو خرج يخرج بقى. وهذا أدب من آداب الإسلام، أن إذا طعمت وأكلت خلاص خلاص قوم يلا. يا بخت منظره إيه، بالضبط كده بالضبط كده، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث. النبي قاعد، وكان النبي أكرم الناس ما بيحرقش حد أبدا. فأخذ أنس قال فخرجت أنا ورسول الله ظنا منه أنهم سيخرجون بخروجه، يعني أول ما يخرج يقوم وربا، لا هو النبي خرج أنا كان رايح يجيب حاجة وجاي وفضلوا قاعدين. قال حتى أتى النبي عتبة عائشة فجلس عليه ثم قام فدخل وجلس، فما قام ثم قام وقمت معه فخرجت وخرج النبي حتى أتيت عتبة عائشة فخرجت أو فخرج الناس فنزلت هذه الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طب الآية دي بقى إيه علاقتها بالحجاب؟ ما هو خاص بأمهات المؤمنين. لا يا جميل، لأن التخصيص هنا لا يتم إلا بدليل وليس هناك دليل على التخصيص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح قال إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فإذا كان الكلام هكذا عاما وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهو خطاب لأمهات المؤمنين من زوجات النبي، وينسحب الحكم بعد ذلك على جميع النساء في الإسلام. مش عارف مانيش مصدقك ليه. طب هقول لك كمان، هقول لك حاجه كمان، العلماء قالوا ان الايه دي دليل لاشتراك العله فيها، ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب هو في اطهر من قلوب زوجات النبي محمد؟ بالله عليك يا اخي جاوبني، هل يظن في نساء النبي سوءا؟ جواب لا. وإذا كان الكلام مع زوجات النبي هكذا فمع زوجتي أنا من باب أولى. وأن يكون الأمر بالنسبة للمرأة أن تلتزم بهذه الشريعة وهذه الفريضة الربانية التي فرضها الله عز وجل. غير كده كمان إن الإسلام جعل الحجاب نوعان، مش في شكله وإنما في نوعه، حجاب أكبر وحجاب إيه؟ أصغر. حجاب الأكبر في قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، إحنا لا عايزينك تلبسي واسع ولا نقاب ولا جواز، عايزينك بس تقعدي كده في بيتك معززة مكرمة. ها تشوفي وراك إيه؟ تشوفي وراك إيه من مشاغل الدنيا ومسؤولياتها؟ ضحكوا عليك وجعلوك الآن ألعوبة ووضعوك في كل مكان تمتهنين فيه بدعوى أنهم يحرروك. طيب قل لها تحررها من إيه؟ ممكن يكون من لغتها وتنسى العرب وتدخل عربي على فرنسا وعلى إنجليزي على معرفش إيه؟ ممكن تكون هتحررها من عاداتها وتقاليدها؟ ممكن تكون هتحررها من حجابها اللي ربنا فرضه عليها؟ ممكن تكون هتحررها من عقيدتها وتقول لها أنت حرة تؤمني تكفر أنت حرة؟ هو ده مضمار ومحاور التحرير، مفيش أكتر من كده. مفيش حق واحد للمرأة على الصلة، رجع للمرأة، إنما سحبت منها كل الحقوق وأصبحت ألعوبة. حطوا صورتها على ورنيش الجزم، يعروها ويحطوها على الشامبو والمساحيق والصابون، يرقصوها فرح، يطلعوها تغني. يا المهم إن ربك سبحانه وتعالى جعل البيت للمرأة حجاب أكبر تتمتع فيه بكامل حريتها مع زوجها وأولادها. فإذا اضطرت المرأة للخروج قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني عدي في بيتك معزم مكرمة، ولو حبيت تخرجي التزمي والبسي الإيه؟ البسي الحجاب بتاعك. ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصة حتى لا أطيل وأختم بها وأسأل الله أن يجعل في كلماتنا الأثر، حينما ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي. كلام ده لمين؟ لامرأتان واقفين بقطيع الغنم شغالين، أم امرأة عاملة لكنها تبعد غنمها حتى لا يختلط بغنم الرجال فتضطر لمخالطة الرجال. بيستنوا لما الرجال يمشوا، واضح ان الرجال في هذا الزمان ما كانش عندهم شهامة، ما كانش في واحد يقول لها هات يا بنت الغنم اما اسئلك الغنم وتوكل على الله يمشي، لا ما كانش فيه ولذلك تعجب موسى من هذا المنظر. ايه ما فيكمش راجل يمشي الحريم واحنا رجاله مع بعض؟ كما ترى الان نساء بتقاتل للرجال عشان تركب ميكروباص، نساء تقاتل للرجال على طابور العيش، نساء وهكذا. لان عايزك تبقى راجل شهم، تلاقي امراه هي الاولى، هي المقدمه، هي التي تحترم وتصان وترد الى بيتها سريعا وتخدم. سيدنا موسى تعجب، قال الناس ده ما فهمش راجل يسأل غنم للبنتين ويرجعهم. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ايه علاقة وأبونا شيخ كبير في ذكر قصة هاتين الفتاتين؟ عايزين يقولوا ان البنتين دول ما خرجوش الا مضطرين، ما عندهمش اخ، فيش عم، الاب كبير في السن مش قادر يخرج يشتغل ويسقي، وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فاعلم يا اخي الكريم ان المراه عندنا في الاسلام جوهره مكنونه مصونه يقوم الرجل على خدمتها. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي أن الرجل مسؤول عن خدمة المرأة ورعايتها وصيانتها وكفالتها وخدمتها بالمعروف، خادم لها، الرجل خادم للمرأة في الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للنساء أن الحجاب فرض على كل امرأة مسلمة، قال تعالى يا أيها النبي، بنرد على اللي بيقول لك ما وردش، يا أيها النبي قل لمين؟ لأزواجك، ومين؟ وبناتك، ومين؟ وبس؟ لا، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فالتبرج والسفور إنما هو طريق جهنم والعياذ بالله، ليس للمرأة المتبرجة فقط، وإنما لمن ولي أمرها من أب أو أخ، وهي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا. يا إخوتي، نحن مسلمون عرب، نحن مسلمون عرب، ولا بد وأن تظهر هويتنا، وإلا ضعنا. إنما نحياه اليوم هو تحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ ومن العلل التي أختم بها خطبتي أنك ربما ترى من النساء من تتعلل بما هي فيه بأنها موضة وأمر واقع. معايا؟ تكلم بعض الأخوات في لبس بناتهن، لأن من المناظر المقززة إنك تلاقي الأخ ماشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ركز معايا، ماشي لحيته كده ما شاء الله لما لسرته، ومراته ماشية جنبه كده لابسة النقاب ولابسة الجوانتي ولابسة الإسدال ولابسة الشراب ولبس الشوز وربط عليه جامد بالحذاء، وبنته ماشيه ببنطلون وبادي. طب انت يا عم الحاج يا من أكرمك الله أنت وهذه المرأة بنعمة التدين والالتزام، إيه نظام بنتك؟ إيه؟ إيه وضعها؟ نظامها إيه يعني؟ ما أنت شايفها؟ مين اللي جاب لها الهدوم دي؟ مش أنت؟ يقول لك آه بس ما لقناش، ما لقناش، ما لقيتش، آه طيب. طب هنستنى بقى لما نجيب لك، نقف نستنى، ومراتك جابت منين؟ لا بتفصل. طب ما اللي فصل لمراتك يفصل لبنتك ويظبط كده، ونشوف المرأة بأنوثتها بدل ما هي ماشية بالبنطلون ما عدناش عارفين الولد من البنت. ليه بتعمل كده؟ يقول لك أصل أمر واقع والناس كلها عايشين كده. طب أنا هختم معاك وهوشوشك، هقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في يوم كل واحد فينا هيسيب الدنيا دي كلها ويخرج. من عارف شو يوم القيامة؟ لا لا ما اقصدش يوم القيامة، انا اقصد اليوم اللي قبله بقى، اللي هو اخر وجود لك في الدنيا، اللي انت بتخرج منه على التربة. ولا ما انتش اخد بالك؟ اخد بالي. بالله عليك قل لي هتلبسها ايه؟ هتلبسها ايه وراح تقابل ربنا؟ كل العرايا وكل المتبرجات وكل الذين دعوا إلى العري والتبرج في هذه اللحظة يلبسون أكفانا سابغة ساترة لا تصف ولا تشف وليست زينة في نفسها. طب ليه؟ ليه ما دامت النهاية المحتمة لي أن أنا هلتزم، ليه هلتزم غصب عني بعد ما روحي تخرج؟ زي صاحبنا اللي ما بيصليش، مش ناوي، براحتي بمزاجي، مش انت اللي تقول لي خلاص انا اسف، انا اسف، خليك في الدنيا دي لغايه ما الدنيا تخلص منك، روحك تطلع يغسلوك ويكفنوك ويشيلوك هلا بيلا ويجيبوك الجامع. انت ليه مش عايز تلتزم اللي غصب عنك؟ انت ليه مش عايز تلتزم الا في الوقت الضايع الذي لا ينفع فيه تدين ولا التزام ولا يغني عنك ما أنت فيه من الله شيئا؟ إن الله عز وجل أعد يوما نلتقي فيه جميعا ونجتمع فيه جميعا بين يديه سبحانه، قال عنه النبي محمد ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. غمض عينيك استشعر اللحظة دي، يا من لا تصلي، يا من تأكل الحرام، يا قاطع الرحم، يا آكل الربا، يا من تسيء إلى جيرانك، يا من تعصي الله، يا من تحارب الله، أغمض عينيك وتخيل ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إننا حينما نذكركم بهذا الأمر بالحجاب يعني، ونخوفكم من التبرج والسفور، لا لشيء إلا لأننا نخاف على أنفسنا ونخاف عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبقي في الموضوع بقية بعد صلاة الجمعة أذكر فيها صفات وشروط الحجاب الشرعي حتى يكون كل واحد منا على بينة من أمره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار،

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن رزقنا اليوم بالشيخ أحمد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيه، فقد نزل بنا ضيفا عزيزا كريما. أسأل الله أن يجري الحق على لسانه، فإن شاء الله الكلمة بإذن الله بعدين. فالكلمة إن شاء الله بإذن الله أخونا الشيخ أحمد العزب، جزاه الله خيرا. والله ما يحسن، أقسمت بر يعني. طبعا موضوعنا النهاردة جماعة لسه في تكملة، أتفضل. الموضوع بتاعنا النهاردة يعني ما خلصش، إحنا بس حبينا إن إحنا في الخطبة إن إحنا نبين طرفا منه. جميل أوي. طيب، حينما نذكر أن الحجاب ده مش عيب ولا عار ولا يتعارض مع مجتمع ولا مع شغلة ولا مع سن، ده ميزة جعلها الله عز وجل للمسلمات. الحرائر مش الإماء ولا العبيد. يعني الله سبحانه وتعالى قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. شوف بنتي، دولك دي بنت محترمة، يعني السكك مولانا بتتقطع عندها. أي إنسان حتى لو فاجر الطمع اللي جواه بيتقطع. ليه؟ يقول لك يا عم دي واحدة ماشية يا عم مش باين منها حاجة، معقول دي لو أنا قلت لها ترضى؟ لا ما ظنش، صح؟ ما ظنش، لا لا لا لا، ده أنا ممكن لو كلمتها تصوت لم عليها الناس، ده تجيب لي نصيبة. لا يا عم ماليش في دي. لكن ممكن هو يعكس مين؟ المستعدة لهذا الأمر، اللي أصلا خارجة من بيتها بتقول إيه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا ترى كم واحدة يبص لي النهاردة؟ إيه والله؟ إيه والله؟ وبيبقوا مراقبين نظرات الناس ليهم كأنها تحدي. أهلا حبيبي، كأنه تحدي للمجتمع اللي عايشة فيه، وده مش هينفع وما يصحش. فشيخنا الشيخ أحمد عايزين كلمة مباركة من كلماتك لأخواتنا البنات، دول إخواتنا يا جماعة، دول لحمنا يا ناس، نحن لا نعادي أحد ولا نكره أحد، إحنا عايزين الخير لينا والمجتمعنا. عايزك تبقى تحافظ على بنتي زي ما أنا نفسي أحافظ على بنتك. النهارده لو أنا جاي دافع عن بنت عاكس، ممكن هي تقول لي أنت مالك أنت، بيحصل ما بيحصلش. ولو قلت لكم قول لي موقف حصل لك زي كده، هتجيب موقف واتنين وعشر. بنت على البحر عند المعهد الأزهري، عندها حوالي 15 سنة، قاعدة على اسمها ايه البتاعة، وجنبها هنا ولد وجنبها هنا ولد 16 سنة تقريبا او في نفس السن كده، ومسخرة الدنيا كلها. انا قلت ممكن البنت دي تكون مثبتة بمطوة ولا حاجة، ظهرهم للطريق. قلت اما اروح، رحت يا شيخ احمد، الهي ما تشوفها يا ابني. العيال الصبيان ما ردوش عليا، عارف مين اللي رد عليا؟ هي. قول لي دي بتبقى لك، قال لي انت مالك انت، هي اللي بتقول لي انت مالك انت، يعني ده اخوكي دخلك ايه الموضوع؟ لا انا ما اقصدش، بس يعني انا حبيت بس يعني ايه سعادتك يعني اشوف الدنيا فيها ايه. حسيت ان انا اللي غلط، حسيت انا اللي ما انا اللي ماشي غلط. انا مالي ومالي الناس يا عم؟ إذا كان البنت نفسها بتقول لك أنت مالك، فتخيل بالله عليك التدني الأخلاقي وصل لإيه. إذا كنا النهارده بنتكلم بنقول البنت بلاش البنطلون بلاش البضي، البسي واسع، ها البسي واسع زي ما أمي كانت بتلبس وزي ما ستي كانت بتلبس. ولو أنت رجعت بس الأفلام لورا شوية كده هتلاقي ما شاء الله حتى الفنانات أخي بالك 90% منهم كانوا بيلبسوا برضو إيه كويس، برضو المطربات بتوع زمان كانوا بيلبسوا برضو ايه ها كويس، مع انكارنا على هذه الايه المهن. بس بقول لك حتى ايام ما كان الناس محترمه كان برضو احترامهم ظاهر عليهم في وقت المعاصي والذنوب. لكن مش هينفع اللي احنا فيه ده، مش هينفع الشباب والبنات يبقوا بهذه القوه والسرعه في طريق يعني المعاصي والذنوب. ده غلط، دي امهات المستقبل ودول ازواج المستقبل، مش عايزين نرجع نندم بعد 15-20 سنة زي ما شيخنا الكبار النهاردة بيندموا من أحوالنا احنا. فعايزين كلمة توجه للناس دي علشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم لهذه العبادة، لأنها عبادة، العبادة المباركة، وهي عبادة الستر والعفاف والحجاب والكلام. ممكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يغب، والصلاة والسلام على من قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العلم، صلوات ربي وتسليمات ربي ورحمات ربي وزكوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية يعني أشكر شيخنا الفاضل أبا مريم أبا عبد الرحمن أبا نور الدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي زوجته وفي أولاده وفيكم جميعا، قولوا أمين. وأنا والله ثم والله ثم والله ما زلت تلميذا عند هذا الشيخ المبارك، وما زلت متعلما منه، وأكيد يعني مع الشيخ محمود لن تعدم الفائدة والله لو جلست معه. أنا سافرت معه كثيرا، يعني جربته في الحضر وفي السفر، ما رأيت منه إلا كل خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا، وأن يصب عليه العلم والفهم والأدب والسداد والرشاد صبا صبا، قولوا أمين. بصراحة الشيخ محمود تأثرت من خطبته والله تأثيرا بالغا. الشيخ محمود فكرني بكلامه، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، بخرطوم المية. أنا هقول لك مثل وأرجو من الله سبحانه وتعالى ألا تنساه أبدا في حياتك. الشيخ محمود قال لنا كلاما أنا من وجهة نظري يعني لو فعلنا 10% منه لتغير حالنا، صح يا شيخنا؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، بس كده. وأشد تثبيتا، وأشد إيه؟ وأشد تثبيتا. إحنا نريد أن نحول المعلومات إلى معمولات. المعلومات اللي إحنا سمعناها نريد أن نحولها إلى معمولات. نريد أن نحول الحديث إلى حدث، مش عايزين نسمع وخلاص. تعال نرجع لمسألة الخرطوم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في حاجة أنا شخصيا تأثرت بها جدا. ممكن بعض الناس يقول لك أحاديث جميلة جدا وآيات جميلة جدا وكلام في الهداية يخرجك من الظلمات إلى النور، ولكن في بعض الناس ما بيخرجش من الظلمات إلى النور ولا حاجة، وممكن تلاقي قاعد بيعيط بس لا يحول هذا الكلام إلى واقع عملي. عشان إيه بقى؟ صلوا على النبي. ما احنا عايزين نحط إيدينا على الجرح. تخيل لو في جوهرة. الشيخ محمود النهاردة بيكلمنا عن الجواهر، المرأة دي جوهرة. ولا برضو قبل ما انسى، عارفين الشرباصي؟ عارفين التجاري؟ تخيل كده في موسم مثلا من المواسم بتلاقي التجاري ده ما انتش عارف تمشي فيه. انا هقول لك، بس هقول للمرأة، الفتاة، البنت، الاخت، حاجة بسيطة جدا جدا لو فقهتها او تفقهت فيها وعلمتها علما جيدا لتغير حالها. وكلامي خاصة للمتبرجة يا اختي واخت الشيخ محمود واختكم جميعا. لو انت ماشي في الشرباصي او في التجاري، تخيل مثلا في كم الف واحد ماشي، كتير مثلا كتير. لو انت نظرت الى امرأة متبرجة، تمام كده، انت هتاخد ذنب على هذه النظرة. طب هي تاخد ذنبا واحدا؟ لا، امال هتاخد كم ذنب؟ عد بقى بعدد النظرات. شوف شوف شوف خطورة التبرج. هي تتبرج، هي بتظن ان ده ذنب واحد فقط، لا، ده كل انسان ينظر اليها هي تأخذ ذنوبا فوق ذنوبها، ولا حول ولا قوة الا بالله. شيء مرعب جدا. لذلك انا نصيحتي برضو، انت لازم تخاف وهي لازم تخاف. ما ينفعش يا جماعة، شيخ محمود جزاه الله خيرا ما ينفعش يطبطب علينا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لا، انت امشي مع ناس تخوفك احسن ما تمشي مع ناس تطبطب عليك. انت لما تخاف ربنا يعطيك جنتين مش جنة واحدة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فانت لما تلاقي واحد بيرعبك وبيخوفك امشي معاه، من حذرك كمان بشرك. نرجع لموضوع الجوهرة. تخيل في جوهرة، الجوهرة دي احنا عايزين نشيل منها التبرج والسفور ونخليها جميلة كده، عايزين ننظفها كده. فتخيل كده الجوهرة دي محطوطة في وسط الطين. محطوطة في وسط ايه؟ الطين. عارف انا بكلمك عن ايه؟ انا بكلمك عن حاجة لو حققتها لنفسك ولزوجتك ولابنتك ولأي إنسان على وجه الأرض، الكلام ده هينفعه. لو ما حققتلوش الثلاث حاجات دول، الكلام ده كله في الفاضي، مش هينتفع بيه. حاجة اسمها بمنتهى الاختصار كده، حاجة اسمها البيئة والصحبة والمنهج. الثلاث حاجات دول لو حققتهم لأي عاصي على وجه الأرض، هذا العاصي سينتفع بكلامك له وسيخرج من الظلمات إلى النور. حاجة اسمها إيه؟ بيئة وصحبة ومنهج. قول كده: بيئة وصحبة ومنهج. أنا جبت الثلاث حاجات دول منين؟ من البخاري، الحديث الرائع، قاتل المئة نفس. الراجل ده لما تيجي تبص على حياته تجدها كلها لونها حمراء، حياته كلها دم. قتل كم واحد؟ 100 شخص. انت عارف العالم نصحه بإيه؟ بالثلاث حاجات دول، بالبيئة والصحبة والمنهج. قال له: اذهب إلى بلد كذا، يعني غير الإيه؟ البيئة بتاعتك. ما هو عايز يتوب، ما ينفعش يتوب وهو لسه في الثلاث حاجات دول. ما هو الأب شيخنا، الأب شغل التلفزيون على المسلسل التركي، تمام، وبنته قاعدة جنبه، قول لها: بنتي الحجاب يا بنتي. هما الاثنين قاعدين متفرجوا فين؟ لسه ما ظبطش البيئة. انت في بعض الناس، يعني احنا الوقت في زمن بتمشي في الشارع بتجد، بتلاقي مناظر تضهف تضعف الايمان، تجد نساء كاسيات عاريات مميلات تضعف الايمان. ممكن الاخ نفسه عنده احوال في بيته تضعف الايمان. الايمان لما يبقى ضعيف ادا للصبح، اللي قدامك مش هيتاثر. تعرف لما الإيمان بيعلو تجد كل خير. لذلك سحرة فرعون لما سيدنا موسى جمعهم إمتى؟ بعد الفجر، بعد الفجر في الضحى. هم آمنوا إمتى؟ آخر النهار. يعني ما قعدوش أسبوع يطلبوا العلم، لا، في يوم واحد هو جمعهم يوم الضحى، خدت بالك، يوم الزينة، وهم كلهم آمنوا إمتى؟ ها، العصر. ليه؟ الإيمان إذا دخل القلب، حتى هم بيقولوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت، أنا هقطع لك إيد ورجل. ما قالوا يعني، هم لم يقولوا لفرعون حتى شيخنا لما هو قال لهم ان هو هيقطعهم ايد ورجل من خلاف، ما قالولوش قطع زي ما انت قلت، لا، قالوا له ايه؟ فقد ما انت قد، عارف معناه ايه؟ يعني ممكن وانت بتقطعنا يجي في دماغك كده ان انت عايز تطير الرقبه بالمره، طيرها. فقد ما انت قد، ليه ليه ليه ليه, ليه؟ الايمان دخل، الايمان دخل القلب. المهم، هذا العالم قال للعاصي اذهب الى بلد كذا، يعني غير البيئة اللي انت فيها. مش معنى ان انا غير البيئة ان انا امشي من دمياط واروح بورسعيد، لا، البيئة اللي انت فيها زي اللي في اللي فيها المنكرات، تمام كده. فاذهب الى بلد كذا فان بها اناسا، يعني ايه؟ الصحبة، يعبدون الله فاعبد الله معهم. المنهج، لان انت ممكن تمشي مع ناس المنهج بتاعهم يغضب رب العالمين، ده مش منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لابد ان انت تمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج جميل. يبقى بيئة وصحبة ومنهج. ارجع بيكم لاول كلمة في الكلمة، مسألة الخرطوم، ده مسألة مهمة جدا. صلوا على النبي. خلى واحنا عندنا جوهرة محطوطة في وسط الايه؟ الطين، محطوطة في وسط الطين. فانت جبت خرطوم، مش انت يعني، واحد جاب خرطوم وعايز ينظف الجوهرة دي من الطين اللي عليها، جاب خرطوم وفتح المية على الآخر، مش خرطوم بقى، ده خرطوم بتاع المطافي ده، وأم يوجهه لإيه؟ للجوهرة. هو عايز إيه؟ عايز ينظفها، وأم يوجهه كده للجوهرة، تمام كده؟ أنت لما تيجي تدخل للمنطقة اللي فيها مش هتعرف تغش، ليه؟ لأن هو الراجل خلى الحي كله حمام سباحة، صح؟ انت فتح الخرطوم على الاخر وعملت تنظف في الجوهرة التي ما زالت في وسط الطين، عملت تنظف فيها. تعرف الخرطوم ده اللي بيخرج منه الحاجات الجميلة اللي الشيخ محمود قالها، ايات جميلة، احاديث جميلة، مواقف رائعة، حاجة جميلة هتنظف الانسان، تنظف الانسان الجوهرة، وتنظف المرأة الجوهرة دي، تمام؟ هيفضل ينظف فيها، الدنيا كلها اتملت مية. اسألكم سؤالا، الجوهرة نظفت؟ لا، مع ان ده احنا خلصنا الميه عليها، لا، لسه ما نظفتش، هي ما زالت في البيئه متلطخه بالطين، لسه لم تنتشل. صلوا على النبي بقى، شوفي اللي جايه دي بقى. لو انت جبت كوبايه ميه، احنا كنا بنتكلم عن مساله الخرطوم، لا، هات كوبايه ميه فقط. كوبايه الميه دي يا شيخنا، لو واحد جاب كوبايه ميه ومش هم تملاها الاخيره نصها، وقمت شايل الجوهرة من وسط الطين وقمت حطيتها في الكوباية اللي فيها نص كوباية مية، وقمت عاملها كده، تطلعها تلاقي ايه؟ بتبرق. ليه؟ عشان حضرتك شلتها من البيئة اللي فيها. لذلك انت تريد ان تؤثر في ابنتك، انت عندك نت في البيت، عندك تلفزيون، ما تزعلش مني، بعض الناس يا شيخنا بيوتهم والله اقسم برب العرش لا يدخلها ملائكه، وانا اعي ما اقول، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكه ما بتخشش بيت في ايه؟ صوره. تخش البيوت تلاقي فيه صور كتير جدا في قلب البيت، والله العظيم لو اعلم اهل الارض موجود في البيت ده، البيت ما تخشه ملائكه. لذلك احنا اللي نستحق ما يحدث لنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيه أنت عارف هقول لك حديث واختم حديث أبو سعيد الخدري، ما عشان تعرف الجهل هو أصل كل خطيئة. عايزين نعرف ونعيش حياة زي حياة النبي عشان نسعد في الدنيا والآخرة. أنتوا عارفين المرأة التي لم تتزوج، أنت عارف أبوها بيعمل فيها إيه؟ ده أيام العرب بقى، بيعمل فيها إيه؟ بيحطها في حاجة اسمها الخدر. اسمها إيه؟ الخدر. ده يعني ايه؟ يعني مكان ما حدش يشوفها فيه، حتى بعض أهل العلم والله شيخنا قالوا المرأة التي لم تتزوج ما تقعدهاش مع نساء تزوجت. يعني ما ينفعش واحدة لم تتزوج تقعد امرأة فتاة بكر يعني تقعد مع خمسة من المتزوجات القريب جدا تمام. يعني واحدة تقعد في وسط ليه ومع الشباب أيضا جزاكم الله خيرا ليه؟ ممكن المتزوجات يتكلمن في أمور الزواج هي يحصل لها إيه؟ تتحرج. أنت عارف العذراء اللي في الخدر المستخبية دي ممكن لو واحد كلمها كلمة قادشة تلاقي وشها تحمر أيوة ودانها تتحمر وشها يضرب ألوان. أنتوا عارفين النبي بقى صلى الله عليه وسلم صلوا عليه شوف أبو سعد الخدري بيقول إيه؟ بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شوف مسألة الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. خطبة الشيخ محمود كلها بيطلب من النساء مسألة الحياء. يعني معلش هختم اهو. تعرف يا شيخنا لما حضرتك ذكرت فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. انتوا عارفين تفسير الآية دي المفسرين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان سيدنا آدم جرى بعد ما أكل من الشجرة وبدت له هو وزوجته سوآتهما سيدنا آدم فر طلع يجري في الجنة. انتوا عارفين أمنا حواء عملت ايه؟ جرت برضه. وهذا جاء في أحاديث صحيحة هو جرى وهي جرت ويجيب ورق الشجر ويحطوه حتى ايه؟ حتى لا تظهر عورتهما. انت عارف في بعض الروايات اسمع الرواية ده بقى وبهذا أختم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا آدم ايه؟ بيقول له يا آدم بيقول له كده وسيدنا آدم بيجري في الجنة بيجري بيقول له يا آدم أفرارا مني؟ أنت بتفر مني أنت بتجري ليه؟ وزوجتك بتجري ليه؟ شوف سيدنا آدم يقول له إيه؟ ربنا بيقول له أفرارا مني يا آدم؟ قال لا بل حياء منك يا رب العالمين. يا رب أنا عملت جناية الجناية دي خلتني مستحي. أنت بتعاقبني بس أنا مستحي منك يا رب فبجري بجري. شوف الحياء الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بصفة الحياء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المسلمين وأن يهدي جميع فتيات المسلمين وشباب المسلمين. اللهم أمين. وأعطي المجال للشيخ محمود. شكر الله لك. الله يبارك فيك. علمنا الله وإياك استرنا الله وإياك. حبيبنا الغالي الشيخ أحمد جزاه الله خيرا دلنا على طريق التغيير وقال لنا أن في ثلاث حاجات لو ان احنا حصلناهم ان شاء الله نتغير. رقم واحد اللي هي ايه؟ ها البيئه. رقم اثنين الصحبه. رقم ثلاثه المنهج. عرفت خلاص اشتغل بقى. عايز اختم معاك واقول لك النهارده نلبس بناتنا ايه لان النقطه دي احيانا بتعمل مشاكل كتير كتير كتير كتير في البيوت. ممكن تكون المراه نفسها مراه نفسها لبسها في صفات الحجاب ممكن لكن هو زوجها عايز تلبس حاجه معينه. احنا بنقول لحضرتك احنا ما عندناش حاجه اسمها لبس معين للمراه. لا بنقول ان الحجاب له شروط متى توفرت في ثوب فهو حجاب. اتوحدوا الله عشان بس ما نقفش على بعض. بنقول الحجاب ده ملوش شكل معين إنما هو شروط إذا توفرت في أي ثوب فهو إيه؟ حجاب. رقم واحد أن يكون واسعا إيه؟ أنت حر بقى ركز معايا. البناطيل واسعة؟ البضهات واسعة؟ الجبات المحزقة والمخنصرة واسعة؟ لا مش حجاب. حتى ولو كانت منقبة خلي بالك كلام مش بنتكلم على المتبرجة اللي العريانة بس. لا ده أنا بتكلم على المنقبة اللي النهاردة فتحة عينها لغاية هنا كده وبين حواجبها وحط المكياج وحط البرفان ومضيق دم ولبس الكعب العالي وكشف أيديها وماشية ما شاء الله على عروسة المولد ماشي أخي بال حضرتك. وكل الفكرة أن هي مغطية وشها بس حتة ماشي. أنت مش ده متبرجة ده تبرج مش حجاب. في شروط. رقم واحد أن يكون إيه؟ واسع. طيب رقم اثنين يشف، لأن ممكن يكون واسع بس شفاف يبين اللي إيه اللي تحت، يبقى لو شفاف وواسع لبقاش حجاب. رقم واحد واسع ألا يشف، رقم ثلاثة ألا يصف، ألا إيه يصف، بمعنى إيه؟ بمعنى إن المرأة عايزة تجمع بين التبرج وبين الحجاب عشان ما حدش يحرم نفسه برضو يعني. ودي حواطة أغلب الناس عايشين به، إن ماشي مع ربنا في سكة وبرضو بيعمل اللي على مزاجه برضو، بيعمل اللي على مزاجه برضو. لا، بنقول لها لا ما تعملش اللي على مزاجك، بنقول أن يكون واسعا، ها لا يشف، ها لا يصف. يعني إيه لا يصف؟ يعني ما تجيش تروح بقى مضيقه من هنا جامد ومضيقه من تحت جامد ومن ناحية دي برضو كده، لغاية ما هي تمشي كأنها إيه عريان، معالمها كلها باينة. ما ينفعش يا ست الكل، انت أساسا بتلبسي عشان تستطري مش علشان تجسمي المخفي فنراه كأنه حقيقي أمامنا. وإيه كمان؟ وألا يكون زينة في نفسه، يعني هتعملي الحجاب بتاعك ده أو اللبس بتاعك يبقى سادة، أسود ماشي، بني ماشي، رصاصي ماشي، زيتي ماشي، ها قولي عم الشام، ها شاي بلبن مفيش مشكلة. أهم حاجة تبقى ألوان إيه؟ ألوان هادية، ما تبقاش ملفتة وما تبقاش زينة، لأن الأصل في الحجاب إن نغطي به الزينة بتاعتي. إنما إحنا بنلاقي النهاردة للأسف الشديد أخوات ما شاء الله عليهم، حاجة بص مبهرة، جابت النقاب وراحت عاملاه إزاي في يونكات، وجابت النقاب. أنا بتكلم على مين؟ تخيل أنا بتكلم على مين؟ عشان ما تقولش بتكلم، ما بكلمش مبنطلون مباضي، ده أنا بتكلم اللي هي المفروض قدوة للناس دي، لأن وسعتها أوي، بقت حاجة تقرف بعيد عنها. وراحوا جايبين الترتر حاطينه كده على الإيه؟ على النقاب كده ما شاء الله، وقاموا حاطين الفيونكة من الناحية دي، والوردة من الناحية دي، والترتر من الناحية دي، والورد. إيه يا حاجة؟ إيه يا أمه؟ مش أنا مغطية وش أهو؟ إيه رأيك أهو؟ ايه رايك كده؟ رايي ايه؟ زي الزفت، ده مش حجاب، ورب الكعبه ما هو حجاب. ولو مت على كده مت مت المتبرجات، مفيش فرق بينك وبين لبس بنطلون، الاثنين حكم واحد. لازم يكون الحجاب ده مش زينه، بالعكس ده بغطي به زينه المراه الداخليه. يعني البنت راحه الكليه، ها البنت راحه ايه في الكليه، انا عايزها انا كمحمود، انا عايز تلبس بنطلون جينز، ركز معايا وربنا يكفينا شر المونتاج، قولوا امين. يقطع على دي تمام، وبادي تمام، وكل ما تشتري نفسها بس تحت اسدالها، تحت ايه اسدالها، حتى لو الهوى رفع هذا الحجاب عنها تبقى برضو مستوره. ما بنقولش ان انت تبقي ما... لا اضبطي، يبقى واسع فضفاض لا يصف ولا يشف وليس زينة ايه في نفسه، يبقى نداري به الزينة بتاعتنا، مش يبقى هو زينة. اخي بال حضرتك ايه كمان؟ قالوا ألا يكون معطرا، وده في حديث، حديث وحديث رحيم جدا، حديث رحيم رحيم. انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب النبي ها ارفع ايدك كده وريني، رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بقول ايه؟ بقول ايما امرأة استعطرت، اي بالغت، استفعل بالغت في وضع الاد، استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. شوف الكلام، انا بحب النبي والله العظيم، شوف بقول ايه. لا انا مش عايزك، مش عايزة تقول ايه مرة حاطة في أذانية يا عم، مش كده، افهم افهم. بقول اي امرأة ايه استعطرت، ها يعني بالغت في وضع الايه العتق، فمرت على الرجال، تعمدت المرور، تعمدت المرور بين يدي الرجال ليه؟ ليجدوا ريحها، لتلفت نظرهم بعطرها ورائحتها فهي زانية. يا سلام، امال نعمل ايه يا عم الشيخ؟ انت ما انت عارف الشتاء الشتاء جه وهدوم كتير وبنعرق واحنا في المواصلات وريحتنا وحشة، فاحنا بنحط ايها بودرة او معطر او مزيل عرق او الكلام ده كله، بلاش بلاش اولى. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطيب طيب المرأة الماء. اطيب طيب المرأة الايه؟ يعني ايه يا رسول الله؟ يعني الست اللي عايزة تبقى نظيفة تستحمى، تستحمى تقوم الصبح تغتسل، تخلص شغل البيت تغتسل، هتروح تنام مع زوجها سامحونا يعني تغتسل، يكفيها، يذهب درنها وعرقها ورائحتها، وتكون في غاية الصحة وتكون في غاية الجمال. إنما إحنا نعمل إيه وإحنا مسكين البخاخة بتاعة المعطر في الراحة وفجية على قديمه، هو يوم ولا اتنين وما تطيش نفسك، تلاقي ريحة الغلب على ريحة والدنيا ماشية، ساعة ما تيجي جنبك في عربية ولا ميكروباص رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يما مش كده يا أختي، مش كده، مش كده خالص. الزي اللي انت لابساه لا ينبغي أن يكون مبخرا ولا معطرا، لا فيه ولا في جسده. فإذا أردت النظافة الشرعية فلتكن فلتكن في البيت بالاغتسال. والله إذا كان في وقت لقاء بينها وبين الزوج فيش مانع تتعطر لزوجها وتتزين لزوجها وتتودد لزوجها وتلبس له الحلو كله وتعمل كل ما في وسعها لإرضاء زوجها. إنما أنا دخل إيه بحلاوتك؟ أنا علقت إيه بجمالك علشان تظهريه وتصري إن أنا أشوفه؟ أبص يمين ألاقي عوري، أبص شمال ألاقي عوري، أبص فوق ألاقي، أبص في الأروح فين؟ نروح فين يا بشر؟ الشباب يروح فين؟ اللي عمال يستثار، يستثار بالعري والفجر يروح فين؟ اللي هو عارف يتجوز ولا عارف يغض بصره يروح فين؟ فلابد ان احنا نكون يا اخواني من باب يعني كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ايه؟ على الاثم والعدوان. كل واحد يلم لحمه لله، كل واحد يلم لحمه لله، كل واحد يستر عوراته لله، كل واحد يخلي باله من أخرته لله، كل واحد يخاف ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا. إن شاء الله أنتم معزومين بكرة جماعة، معزومين بكرة في المسجد هنا بعد المغرب، إن شاء الله نصلي المغرب هنا مع بعض بكرة، لأن بكرة عندنا حدث، حدث هو ختم كتاب الله عز وجل بكرة إن شاء الله بإذن الله. ادعوا لعرفات، والله الطريق صعب جدا، طريق الناس الأهالي المفقودين والله العظيم حاجة تصعب، هيطلعوا طال الطريق وحاجة صعب جدا. أسأل الله يرد إليهم زويهم، قولوا أمين، وينزل عليهم صبرا وسلوانا بني وكرمي اللهم أمين. المهم المهم بكرة المغرب هنشرع إن شاء الله في قراءة ما تبقى من جزء عما يتساءلون، ونختم القرآن الكريم إن شاء الله هنا في المسجد، دي الختمة الأولى في مقرأة مسجد الصفا. أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير وألا يحرمنا فضلها وأجرها. في انتظاركم غدا بعد صلاة المغرب إن قدر الله عز وجل وشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.